لقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية التي تنظمها هذه الجامعة تحقيقا لأهدافها ونفعا لأبنائها ومنسوبيها وأفراد هذا المجتمع المؤمن، نلتقي في هذه الليلة مع كبير علمائنا وشيخنا جميعا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا على إسهامه ومشاركته رغم جهوده رغم أعبائه الكبيرة وسماحة الشيخ عرفته هذه القاعة منذ أكثر من 20 عاما يوجه أبناءه ويدعو إلى الخير ويتابع ما يقدم من برامج ومن أنشطة، فليس غريبا علينا ولا على هذا المكان ولا على هذه الجامعة، فهو من أقرب الناس إليها ومن أحرص الناس عليها لتؤدي مهمتها على خير وجه، فجزاه الله سبحانه وتعالى كل خير. ورجاؤنا أن يستمر عطاؤه وأن يستمر في توجيه هذه الجامعة وتوجيه أبنائها سواء على مستوى هذه اللقاءات الثقافية الفكرية أم على المستويات الأخرى التي تسمح بها ظروفه، فنحن في حاجة ماسة إلى ما نسمع منه وإلى ما يفيدنا من تجربته الطويلة النافعة. ونعتقد أنه لن يضن علينا بشيء من هذا رغم المشقة كما ذكرت. أما الموضوع الذي سيجري الحديث فيه فهو أسباب منع القطر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريد قلوبنا جميعا وأن لا يمنع عنها نور الهداية وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين مما أو ما اقترفته أنفسنا، لأن ما أصاب الناس في هذه الحياة ما هو إلا بسبب ذنوبهم، وإلا فعفو الله واسع وفضله عميم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن السيئات وأن لا يعاملنا بما نحن عليه. وسيكون حديث سماحته أولا في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يتلقى الأسئلة والاستفسارات التي تدور حول هذا الموضوع يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.

أو أمن أهل القرى إياتهم بأسنا ضحوهم يلعبون. من يأمن إلا ضعفاء البصائر، من ران على قلبه قال الذنوب والسيئات، من جهل أمر الله وجهل سنته في عباده، هذا هو الذي يأمن. أما من عرف سنة الله في عباده ومجرى الأمم من العقوبات والنقمات كما على أصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب وعلى فرعون وأصحابه وعلى غيره، جرى عليهم من العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى في هذه الأمة عقوبات متعددة في أحوال كثيرة من تسير الأعداء واستئصالهم جافة المسلمين وقتل الكثير منهم والاستيلاء على كثير من بلدانهم وخيراتها إلى غير ذلك، كله بأسباب إصرارهم على المعاصي ونسيانهم أمر الله وإرادهم حقه سبحانه وعدم علاجهم أوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبة والإقلاع والأخذ على يد السفهاء وأطلهم على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه سبل الإصلاح. فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتآمروا بالمعروف ولم يتناهوا المنكر جاءهم البلاء وأعظمه أن يصابوا في قلوبهم بالضين والطبع والختم والانتكاس حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون وواجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نفكر في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها من منع القطر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أظهرنا ومن تأسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار. علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوبة إلى الله والتعاون والتقوى والأخذ على يد السفيه وأطلها الحق، وأن نحاسب أنفسنا أولا، كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه، هل جهدها، هل حاسبها، هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها. الإنسان يبدأ بنفسه ولا يلقي الشر والمسؤولية على غيره، بل يبدأ بنفسه وينصف من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وطلب بها، وبهذا تصلح الأمور. بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا ألعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، وقال الله في ذلك لمن عصوا وكانوا يعتدون، لعنوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم واعتدائهم. والمصر على السيئات والمعرض على أداء الواجبات يعتبر عاصيا ومعتديا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم جرهم ذلك حتى والوا الكفار، ترى كثيرا منهم يتولون الذي كفروا لبئس ما قدمت انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوه القلوب والى مرضها وانحرافها، ويجر بعد ذلك الى الكفر بالله وموالاه اعداء الله والركون اليهم والرضا باعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم الخبيثه واعيادهم المنكره وسيرتهم الممقوته. فان السيئات يجر بعضها إلى بعض، الصغار تجر إلى الكبائر والكبائر يجر بعضها إلى بعض حتى تجر إلى ما هو أكبر منها هو الشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى. كما أن الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا، فيفعل الحسنة ثم يفعل الحسن بعدها، وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم العبد على أمر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له آثار صالحة في مجتمعه بالدعوة والتوجيه وهز الأسرة. وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جامعة، قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فمن كسبت أيديكم يا أرواح كريم. هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أنه صاحبنا بأسباب كسبنا، فقد يكون هذا الكسب أعمالا سيئة وأعمالا منكرة، وقد يكون هذا الكسب غلطا وفي غير محله فوقع بسببه كارثة. قد يكون الكسب في نفسه ليس معصية ولكنه لم يوفق ولم تؤتى بيوت أبوابها ولم يعمل كما ينبغي بالغلط، حتى جرى على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم إتقانه العمل الذي كسبه. فليس كل كسب معصية، قد يكون كسب معصية وقد يكون كسبا ليس بمعصية لكنه وقع عن غير بصيرة وعن غير هدى، فجر على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم إتقانه وعدم وقوعه على وجه الذي يضمن المصلحة ويدفع المضر. وما أصابكم من مصيبة بما كتب أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا يوجب على المسلمين أن يدرسوا أعمالهم وأكسابهم وأن يعالجوا أوضاعهم بالتوبة من المعاصي والإصلاح في الأعمال والعناية بأسباب السعادة في كل شيء، من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يضمن الخير والهدى والصلاح ويدفع الشر والبلاء. ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول والعناية بالطاعات حتى توجد. فيجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأعيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل وأن يأخذوا على يد الظالم والسبيل وأن يأخذوا على الحق أضلا حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تختفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان عند حده فلا يظهر المعصية فيضر المجتمع. أما المعاصي الداخلية فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس، إنما يضر الناس ما ظهر بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل بيته لا يطلع عليها الناس فهذا يضر غير الله عز وجل. ويروى عن بعض السلف أنه قال: إن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإن ظهرت فلن تغير ضرة العامة، وهو مرفوعة ولكن محفوظ أنه من كلام بعض السلف، والواقع شاهد بذلك والأدلة كثيرة شاهد بذلك. فالكلام المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المسند إليهم هذا الأمر ومن أعيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يأمرهم الله بها. قال رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تكره بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك كريما حبته قلبه. فليدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر من اليد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصا بقتال الكفار، بل يكون الجهاد في لبس المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والإشهاد إلى الله والدعوة إليه، ويكون الجهاد في حساب نفسه وجهادها على طاعة الله ورسوله وعلى ترك معاصي الله. ومن جاهد فإن وجه نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من بعض غزواته قال: رجعنا من الجهاد الأصل الجهاد أكبر. والحديث هذا معروف وهو ضعيف، ذكره البيهقي وغيره والله أعلم، هو معروف ولكنه حديث ضعيف، لكن الشاهد إلى أن جهاد النفس جهاد. رواه بعض الروايات من هذا الحديث أنه قال: يا رسول الله، ما جهاد النفس؟